يقول السائل: هل يعذر مرتكب الشرك الأكبر بجهله؟ وهل إن مات على الشرك الأكبر جهلا يكون ممن يخلدون في النار أم يعذر بجهله؟ ما يعذر بجهله، ما دام بين المسلمين لا يعذر، يقام عليهم الحق، استفاء فإن تاب إلا قتل، وإذا أخوى إلى الله أمره إلى الله، إذا مات على الشرك فهو من أهل النار، إلا إذا كان من أهل الفترة، ما عندما جاء رسول ولا جاء قرآن ولا جاء دعاة، فإن فترة أمره إلى الله، أهل الفترة أمره إلى الله، يمتحن يوم القيامة، فإن أجابوا بحق دخل الجنة وإن أبوا دخل النار، أما من كان بين المسلمين ويعبد على عبادة القبور وأهل القبور ويستغيث أهل القبور ولا يقبل من الدعاة ولا يكفي في كلا الدعاة، هذا حقها أفضل شيء، إذا مات على هذا حقها أفضل شيء، لا يغسل ولا يصلى عليه، لكن يجب على الدعاة يدعوهم الله، العلماء يدعوهم، يتفرقوا يأتي المساجد بها الشرك، يكتبون الرسائل ويزعمونها بينهم، يأتونهم يحثون على التوحيد، يمكن عليهم الشرك، لا يفقهونهم. النبي صلى الله عليه وسلم دعا ورئيسهم دعا غيرهم وصبر والصحابه كذلك، ومع هذا قاتلوا من ابى، ومعلوم ان المجوس فيهم جهله والنصارى فيهم جهله واليهود فيهم جهله، لكن ما دام دعوا الى الله فهم ومن معهم حكمهم واحد يقاتلون، ولو كان فيهم الجهاد لان الجهاد ما خرجوا من المسلمين يطلبون من الحق، تابعوا اصحابهم تابعوا رؤساءهم فقتلوا معهم. الصحابة قاتلوا الفرس وفيهم الجاهل، قاتلوا النصارى، قاتلوا اليهود، قاتلوا اليهوديين، وفيهم الجاهل وفيهم العامل، وفيهم الدعاة الباطل، وفيهم التابعون الرافعين المغفلين، قاتلوهم معهم، نسأل الله العافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.